فصل الثامن: ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وله اليسار في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه، فأما المنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل، لأن السبيل الطريق، وابنها الملازم لها الكائن فيها، والقاطن في بلده ليس بمسافر ولا له حكم السفر، فإن كان هذا فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا. ومن كان سفره لمعصية فهل يدفع إليه بعد التوبة ما يرجع به؟ على وجهين كما ذكرنا في من غرم لمعصية. طيب، يقول فصل الثامن من أصناف الزكاة: ابن السبيل، والسبيل الطريق، سمي بذلك لملازمته للطريق، سمي ابن السبيل لأنه ملازم للسبيل وهو الطريق، كما يسمى طير الماء لملازمته للماء، الطير يسمى طير الماء لملازمته له، فالشيء قد يسمى بمن يلازمه، كما مر بنا علينا أيضا في الغراب، الغراب غراب الزرع، ويقال غراب الزاغ، يسمى غراب الزرع لأنه يتغذى على الزروع، ويسمى غراب الزاغ لأنه يطير مع طائر اسمه الزاغ، اسمه الزاغ. طيب، وهو المسافر المنقطع، يعني انقطع به سفره، به السفر، وله اليسار في بلده، يعني ولو كان موسرا في بلده فيعطى، يقول فيعطى من الصدقة ما يبلغه، يعني لبلده، يعطى من الصدقة ما يبلغ لبلده، واضح الآن؟ لكن يعطى ما يليق به، يعطى من الصدقة ما يليق به، أفهمتم؟ فإن كان الرجل من الأغنياء أعطي ما يليق به، وإن كان من الفقراء أعطي ما يليق به. يقول رحمه الله: فأما المنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل. لو قال إنسان: أنا فقير أريد السفر فأعطوني، نقول لا، لا نعطي، لأنه ليس ابن سبيل. لكن ننظر في حاله، إن كان فقيرا وسفره لحاجة أو لضرورة أعطي لفقره، يعني وصل الفقر، لا لأنه ابن سبيل. يقول: لأن السبيل الطريق، وابنها الملازم لها الكائن فيها، والقاطن في بلده ليس بمسافر. طيب، هنا وهو المسافر المنقطع، مسافر منقطع ابن السبيل، لا بد أن يتحقق فيه وصف السفر، وصف السفر، وعليه لو انتقل من بلده دون المسافة هل يعطى؟ انتبهوا، مثال انتقل من بلده إلى بلد آخر لكن هذا البلد دون مسافة القصر، هو مسافر أو غير مسافر؟ لا، مسافر، هو مسافر، لأن السفر سبق لنا أنه نوعان، قسمان، ما هما؟ سفر طويل وسفر قصير. فهل نقول هنا ابن السبيل وهو المسافر المنقطع، يعني المسافر سفرا طويلا يستبيح به الرخص، أو نقول المسافر ولو قصيرا؟ فهمنا الآن؟ الآن السفر نوعان، سفر طويل وسفر قصير، ما الفرق بينهما؟ قالوا الطويل ما بلغ المسافة، والقصير ما دون المسافة. هنا في الآية الكريمة: وابن السبيل هو المسافر المنقطع، فهل نقول هنا المسافر، مسافر المنقطع لا يشترط في السفر، يعني المسافر سفرا يترخص به، يترخص برخص السفر، أو نقول المسافر مطلقا سواء كان سفره قصيرا أم طويلا؟ إن نظرنا إلى العلة، العلة التي من أجلها أبيح له، قلنا يشمل السفر الطويل والقصير، السفر الطويل والقصير، وهذا هو الأظهر، أن المسافر هنا لا يشترط أن يكون ممن يترخص برخص السفر لعموم العلة، لأن يعني العلة من إعطائه هو دفع الحاجة، دفع الحاجة فيعطى ولو كان السفر قصيرا. يقول رحمه الله: والقاطن في بلده ليس بمسافر ولا له حكم مسافر، فإن كان هذا فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا، كما تقدم. يعني من أراد أن ينشئ سفرا، أن وصف ابن السبيل ليس متصلا بك، لكن ننظر فيه، إن كان فقيرا أعطي لفقره. قال: ومن كان سفره لمعصية فهل يدفع إليه بعد التوبة ما يرجع به؟ على وجهين. شوف، من كان سفره لمعصية احترازا ممن كان سفره لغير معصية لكن عصى، لأن الأول عاصٍ في سفره والثاني عاصٍ بسفره، فالعاصي في سفره، العاصي شوف عندنا عاصٍ بسفره وعاصٍ في سفره، العاصي بسفره هو الذي أنشأ السفر المحرم، والعاصي في سفره والذي أنشأ السفر لمباح ها ثم عصى ثم عصى، أيهما الذي لا يعطى؟ العاصي بسفره، بسفره لا نعطيه. طيب والعاصي في سفره أيضا نقول لا يعطى إذا كان تمادى بالمعاصي حتى يتوب. ولذا قال ومن كان سفره لمعصية فهل يدفع إليه بعد التوبة ما يرجع به؟ على وجهين كما ذكرنا في من غرم لمعصية معصية، لكن نقول هنا إن تاب أعطي. العاصي عموما سواء بسفره أو في سفره تاب من معصيته أعطي، وأما ما عدم التوبة فلا، لأننا في الواقع إذا أعطيناه فإننا نعينه على الإثم والعدوان، لأنه ربما يأخذ هذه الأموال ويفسد بها، يكون في بلد من السافر للمجون والفجور ثم يقول أنا ابن السبيل أعطوني، إذا أعطينا مال ذهب إلى أماكن الفساد. ها إيه بس هذا فرق، هذا أعطيناه لأنه ابن السبيل وذاك يعطي الفقر. حتى الفقير إذا علمنا أنه يستعين بهذا المال الذي يعطيه على المعصية لا يعطى، لا يشترى له أشياء يحتاج إليها. فصل. ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر مما يدفع به حاجته، فلا يزاد الفقير والمسكين على ما يغنيهما، ولا العامل على أجرته، ولا المؤلفة على ما يحصل به التأليف، ولا الغارم والمكاتب على ما يقضي دينهما، ولا الغازي على ما يحتاج إليه لغزوه. ولا يدفع إلى واحد منهم يعني أصناف الزكاة أكثر مما تندفع به حاجته، لأن الزكاة دفع الحاجة، وما زاد على الحاجة كمال. قال فلا يزاد الفقير والمسكين على ما يغنيهما، لكن كم؟ يقول ما يغنيهما سنة. فيعطى الفقير والمسكين ما يكفيه ويكفي عائلته لمدة سنة، وإنما قدروا ذلك بسنة، قالوا لأن الزكاة تتجدد كل سنة، فإن بقي وصف الفقر فيه والمسكنة أعطي، وإن زال لم يعطى. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو ما عليه كثير من العلماء. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه يعطى الفقير والمسكين من الزكاة ما تحصل به كفايته على الدوام، ما تحصل به الكفاية على الدوام، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن الفقير والمسكين يعطى من الزكاة ما تحصل به الكفاية على الدوام، يعني مثلا إلى أن يموت نقدر، يجوز مثلا عندنا فقير ها دفعة واحدة، إذا كان رشيدا يعطى دفعة واحدة، مثل عائلة نقول كم أنتم مثلا نفقتكم كل سنة؟ قال مثلا كل سنة 10,000، نقول نعم يعطيك الله حق 10 سنين 20 سنة لا بأس، أي حتى يكون من أوسط الناس ما يليق به حسب ما يليق به. طيب ودليلهم في ذلك، احتجوا لذلك بحديث قبيصة المتقدم حينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لثلاثة إلا لثلاثة، وذكر منها قال حتى يصيب قواما من عيش أو سددا من عيش، وسددا من عيش فالشاهد قوله قواما أو سددا، يعني حتى تسد حاجته، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنة. وثانيا عللوا ذلك أيضا بأن المقصود من الإعطاء الإغناء، إغناء من الفقر، ولا يحصل ذلك إلا بإعطائه الكفاية، لكن هذا في الواقع فيه تقول هذا التعليل فيه نظر، لأنه يعني يقال المقصود ليس المقصود أن نغنيهم إغناء مطلقا، ولكن المقصود أن نغنيهم إغناء مقيدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صدقة الفطر قال أغنوهم عن السؤال، فجعل الإغناء مقيدا. ولما تقدم من أن صرف الزكاة أكثر من سنة قد تتغير به الحال، فالحمد لله نقول نعطيك سنة، وإذا جاء العام القابل وأنت على الحال أعطيناك، لأننا مثلا لو دفعنا إليه الزكاة 20 سنة أو 10 سنوات واغتنى بعد سنتين، فمعنى ذلك أننا حرمنا من هو مستحق بقية المدة، والزكاة تدفع بها الحاجة والضرورة. كيف تملكها؟ أين ما يردها أيضا؟ نعم صحيح. يقول يعني لا سيما أن الفقير إذا أعطي ملكها ما يمكن تسترد منه، أحسن من مشكلة. لو مثلا المجاهد ونحوه إذا فضل يرد، الفقير يقول لا للفقراء، اللام للملك، فلن أرد، حينئذ تقع مشكلة. نعم. والرجل الأول أنه أن الفقير والمسكين يعطى كفايته سنة سنة، الحمد لله، وكل سنة تجدد ويغير الله من حال إلى حال. القول الثاني مثلا أنه يطال الدوام مثلا الشافعي، ورواية عن أحمد اختارها الشيخ الإسلام رحمه الله. ولا العامل على أجرته ولا المؤلفة على ما يحصل به التأثير. يعني هذا القول مذهب الشيخ الإسلام قد يقال به في مواطن حقيقة، في مواطن، يعني لو قدمنا مثلا أن امرأة مثلا في بلد ليس في أحد منها الزكاة، يعني في بلد كفر وهي مسلمة وزوجها مسلم وهم فقراء فقراء وليس عندهم أحد يعطيهم من الزكاة، ويشق أيضا تكرار الزكاة عليهم كل سنة، فحينئذ نقول نعطيهم ما يكفيهم مثلا 4 سنوات 5 سنوات ونحو ذلك، يعني فيكون هذا يعمل بهذا القول في أحوال دون أحوال. ولا العامل على أجرته ولا المؤلفة على ما يحصل به التأليف، ولا الغارم والمكاتب على ما يقضي دينهما، ولا الغازي على ما يحتاج إليه لغزوه، ولا ابن السبيل على ما يصله بلده لأن الدفع لحاجة فوجب أن يتقيد بها، وإن اجتمع في واحد سببان كالغارم الفقير دفع إليه بهما لأن كل واحد منهما سبب للأخذ فوجب أن يثبت حكمه حيث وجد. نعم، يعني قد يجتمع الواحد، قد يجتمع الشخص الواحد عدة أسباب لأخذ الزكاة، قد يجتمع فيه الفقر والغرم والتأليف، أو نقول التأليف يدخل في الفقر، يدخل. طيب، والجهاد، الجهاد قد يكون مثلا فقيرا غارما مجاهدا فيعطى لفقره ولغرمه ولجهاده. فصل. وأربعة يأخذون أخذا مستقرا لا يرجع عليهم بشيء، الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة، وأربعة يأخذون أخذا فيملكونها. هؤلاء الأربعة يأخذون أخذا مستقرا، يعني يستقر به الأخذ، وعلى هذا فيملكونها ملكا مستقرا، فلو اغتنوا لم يلزمهم أن يردوا ما أخذوا، وثانيا أنهم إذا أخذوها صرفوها حيث شاءوا، صرفوا حيث شاءوا، لأن الله عز وجل قال للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فاللام هنا نستفيد منها فائدتين، الفائدة الأولى أنهم يملكونها ملكا مستقرا فيجوز لهم أن يصرفوها حيث شاءوا من الأمور التي يستعينون بها، وثانيا أن ما زاد عن حاجة أنه لو تغيرت حالهم لم يلزمهم أن يردوا ما فضل. فمثلا أعطينا فقيرا 10,000 ريال زكاة، ثم إنه بعد يومين أو ثلاثة مات ابن عم له ووارثه ملايين، هل يلزمه الرد؟ لا، لأنه ملكه. وأربعة يأخذون أخذا مراعى، الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل، إن صرفوه فيما أخذوا له، وإلا استرجع منهم، وإن فضل مع المكاتب. وأربعة يأخذون أخذا مراعى، يعني مراعى يعني قد يستقر أخذهم وقد لا يستقر، الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل، إن صرفوه فيما أخذوا له استقر، وإلا استرجع منهم. هذه عند يعبر عنها الآن بعبارة عند الموظفين والرواتب، تؤخذ بأثر الرجعي ولا لا؟ يقول استرجع منهم، يعني تؤخذ منهم بأثر الرجعي. نعم. وإن فضل مع المكاتب شيء بعد أداء كتابته، أو مع الغارم بعد قضاء غرمه، أو مع الغازي بعد غزوه، أو مع ابن السبيل بعد وصوله إلى بلده استرجع منهم، وإن استغنوا عن الجميع ردوه. لكن لو أعطينا الفقير لغرم فقير أعطيناه للغرم، ثم إن صاحب المال أبرأه فقال أنا فقير إذن سأخذ المال، مثال إنسان فقير عليه دين 10,000 ريال أعطيناه 10,000 ليقضي دينه، ثم إن صاحب الدين أبرأه، هنا نقول يلزمه رد ما أخذ، لأنه أخذه لسبب لا يستقر في الأخذ، فإن قال أنا فقير قلنا لا بد أن تستأذن من صاحب الزكاة. صاحب الزكاة، صاحب الزكاة لم يعطيك لفقرك وإنما أعطاك ليس لغرمك، وإنما أعطاك لغرم. وهذه فائدة ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن من أخذ أخذا لا يستقر به الأخذ وجب عليه أن يرد ما فضل، ولهذا قال استرجع منهم وإن استغنوا عن الجميع ردوه. فحينئذ نقول هذا الفقير اذهب إلى صاحب المال وأعطه. لكن ما رأيكم لو أن الفقير أعطيناه لغرمه 10,000 ريال ثم دفعها إلى غريمه، دفعنا الغريم صاحب الدين أعطاه 10، لما قبضها الغريم ردها إليه، هل يلزمه؟ لا، لأنه ملكها بسبب آخر، بسبب آخر. طيب إن كان ذلك حيلة، قال أنا بأبريك، لا لا تبري يعني. إن برأتني مشكلة، ذكر الله خير، أبعطيك إياها ورجعها لي، بس ترى مسألة أخبرك يجوز ولا لا؟ لا يجوز. إذن خلاصة أن ما يعطى للغارم لقضاء دينه فيه تفصيل، إن أبرئ قبل دفع لازمه الرد، لازمه الرد، وإن قبض صاحب الحق حقه ثم رده إليه لم يلزمه الرد ما لم يكن تواطؤ، ما لم يحصل تواطؤ. ها الغارم إذا أعطينا، إذا أعطينا غارما لغرمه فإن أبرئ قبل الدفع، قبل الدفع لازمه الرد، وإن دفعها ثم إن صاحب الزكاة ردها إليه نقول هنا يملكها ولا يلزمه أن يرد إلى الزكاة ما لم يكن هناك مواطأة. لأن يعني تحايل قال ما المشكلة يعني، إن أبرأتني أنت بدون قبض يلزمني الرد، ماذا نصنع؟ يقول خذها اقبضها ثم ردها إليه، وهذا حيلة. نعم. وإن عجز المكاتب رجع على سيده بما أخذ، لأن الدفع إليهم لمعنى لم يوجد. وقال الخراقي إذا عجز المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده. وإن عجز المكاتب رجع على سيده بما أخذ، لأن الدفع إليهم لمعنى لم يوجد. إذا عجز المكاتب يعني عن أداء الكتابة، رجع على سيده بما أخذ، من ليرجع؟ المكاتب على السيد، من؟ المكاتب. صاحب الزكاة، لا صاحب الزكاة يرجع عليه بما أخذ، لأن الدفع إليهم لمعنى لم يوجد. فمثلا أعطينا مكاتبا عبدا كاتب سيده وأعطيناه مالا ثم إنه عجز، فنرجع على السيد بما أخذه من عبده لأنه أخذه لسبب أو لمعنى لم يوجد. وقال الخرقي إذا عجز المكاتب ورد في الرق وكان قد تصدق عليه بشيء فهو لسيده، لكن أول أظهر وهو أنه أن أخذه لسبب تبين عدمه. نعم. وأربعة يأخذون مع الغنى: الغازي والعامل والغارم للإصلاح والمؤلفة، لأنهم يأخذون لحاجتنا إليهم، والحاجة توجد مع الغنى، وسائرهم لا يعطون إلا مع الفقر لأنهم يأخذون لحاجتهم فاعتبر ذلك فيهم، إلا أن ابن السبيل تعتبر حاجته في مكانه وإن كان له مال في بلده، لأنه غير مقدور عليه فهو لأنه غير مقدور عليه فهو كالمعدوم. طيب يقول أربعة يأخذون مع الغنى، أصناف الزكاة أربعة، وأربعة أربعة لا يأخذون إلا مع الحاجة والفقر، من هم؟ الفقير والمسكين والغارب وفي الرقة. وأربعة يأخذون مع الغنى وهم الغازي والعامل والغارم لإصلاح ذات البين والمؤلف، وقسم يأخذ لحاجة مقيدة وهو من؟ ابن السبيل. ولا يستحب إعلام الآخذ أنها زكاة إذا كان ظاهره الاستحقاق لأن فيه كسر قلبه، قال أحمد: ولما يبلغه بها، يعني لا يعلمه، فإن شك في استحقاقه أعلمه كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين. طيب يقول ولا يستحب إعلام الآخر أنها زكاة، أنها زكاة إذا كان ظاهر الاستحقاق، يعني إذا أعطيت شخصا زكاة هل يستحب أن تقول هي زكاة أو أن ذلك مكروه أو أن فيه تفصيلا؟ نقول فيه تفصيل في الواقع، لأن المستحق للزكاة إما أن تكون من عادته الأخذ أو لا، إما أن يكون من عادته الأخذ أو لا، فإن كان من عادته الأخذ أخذ الزكاة فلا تعلمه أنها زكاة، لا تعلمه أنها زكاة. لماذا؟ لأنك تخجله. وأما إذا لم يكن من عادته أخذ الزكاة، فلا بد من إبلاغه وإعلامه السبب نقول لأنه إذا لم يكن من عادته الأخذ وأعطي لم تدخل في ملكه، وإذا لم تدخل في ملكه لم يبرأ صاحب الزكاة، لم تدخل في ملكه. فمثلا هذا رجل معروف أنه لا يأخذ الزكاة ولا يقبل، لا يجوز أن نعطيه مالا على أنه زكاة، إنها هدية وما أشبه ذلك، لا يجوز. لماذا؟ يقول لأنه ما دام أن هذا الرجل لا يقبل الزكاة فمعنى فدفع الزكاة إليه لم يدخل في ملكه على أنه زكاة، إن لم تعطيته 1000 ريال أنها زكاة، ومن عادته ألا يقبل الزكاة، نقول في هذه الحال هذا الإعطاء لم يدخل أو هذا المبلغ لم يدخل في ملكه على أنها زكاة، وإذا لم يدخل في ملكه على أنها زكاة لم تبرأ ذمة صاحب الزكاة. إذن ولو كان مستحق إذن نقول الآن الأهل أو مستحق الزكاة إن كان من عادته الأخذ فإنه يعطى بلا إعلام ولا إخبار، لأن إعلامه وإخباره تخجيل له. وإن لم يكن من عادته الأخذ فإنه لا يعطى من الزكاة، ولو أعطي لم تبرأ الذمة. لماذا؟ نقول لأن الزكاة إذا دفعت إليه ولم يكن من عادته الأخذ لم تدخل في ملكه، ويشترط التمليك ولا لا؟ نعم يشترط التمليك. فإذا لم تدخل في ملكه لم تبرأ ذمة الآخر. ها؟ ما يعلم خلاص ما دخلت في ملكه أنها زكاة. لكن هذا شرط. نعم شرط. لا بد الفقير المسكين. أي نعم إذا كان من عادته أنه ما يأخذ شرط. ها؟ لا ما يجوز أصلاً، ما يجوز إنك تعطيه إياه وهو وأنت تعلم أنه ما يأخذ الزكاة. لأنه إذا كان لا يعلم أنا لا أخذ الزكاة، أعطيتني مالا أنا لو علمت أنه زكاة لرددت، إذا دخل في ملكي لا على أنه زكاة، إذا لم تبرأ ذمته، لأن براءة ذمة صاحب المال فرع عن دخولها في ملك الفقير. ومعلوم أنها إذا لم تدخل في ملك الفقير كأن الفقير رمها في الشارع، يعني كأنه قال خذ 1000 ريال قال طيب 1000 اجدعها، ما دخلت في ملكي. لكن إذا كان أهلا، إذا علم أنه أهل للزكاة وممن يأخذ الزكاة فلا يعلمه. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله ومن علم أهلية آخر كره إعلامه، من علم أهلية آخر كره إعلامه لأنه يخجله نعم. لا شف بك عدم الأخذ، بعض الناس يستحي حياء فقط في الناس المستحقون للزكاة، منهم من يأخذ ولا يبالي، ومنهم من يمتنع من الأخذ تعففا، ومنهم من يستحي بمعنى أنه يأخذ من بعض الناس دون بعض، يخشى أن يفتح الباب يقول فلان يأخذ زكاة وما أشبه ذلك. فهذا إذا علم أنه يأخذ لكن على خجل ومضض فلا بأس إذا يعطي زوجته التي تعطوها إياه ما في بأس. نعم. فإن شك في استحقاقه أعلمه، يعني الإنسان إما أن يعلم أن المدفوع له أهل، إما أن يعلم أهليته أو عدمها أو يشك، فإن علم فواضح وإن شك فواضح، وإن تردد نقول أعلمه أنها زكاة، لكن هذا مقيد ما لم يعلم كذبه أو يتردد في ذلك فلا يدفع إليه.